يقول ترك الذنب أفضل من طلب التوبة، كيف يكون هذا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تذنبوا لا تبقى بقوم ذنب ثم تبقى عليهم. أي أفضل فعل ترك الذنب ولا شخص يذنب ثم يقول سوف أتوب؟ لا شك أنه يترك الذنب أصلا أفضل من أن يفعل الذنب ويتوب، لكن لو تاب لو أذنب أي أفضل، يستمر ولا يقلع؟ يقلع. فترك الذنب أصلا أفضل من فعله، الشخص يفعله ويتجرأ على فعله ثم يقول يتوب، لكن من وقع منه الذنب يقول يجب أن يتوب، وإذا تاب قد تقبل توبته وقد ما تقبل، قد يموت. وقد إذا يفعل أفعال التوبة ولا يستجاب، لذلك بعض العلم شرط من شروط التوبة العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لا بد عمل صالح بعدها اللي هي لنابة إلى الله عز وجل. بعض الناس مثلا يترك السرقة ولا يعمل عمل صالح، فلا بد عمل صالح بعد ذلك الذنب. يقول: كيف يجمع بين نزل به الروح الأمين وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ لكن الله تكلم به، هو موجود في اللوح المحفوظ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، موجود في اللوح المحفوظ ما عندنا إشكال، لكن هل الله تكلم به ولا لا؟ نقول تكلم به. يقول: هل تكلم الله بالقرآن سبعة أحرف؟ نقول نعم، مثل ما أنزله جبريل، جبريل لو وصف أنها أمين لم يزد ولم ينقص. يقول: أيهما أشد، التوقف في الصفات أم التوفيض؟ هل التوقف كفر؟ التوفيض كفر، وأشد من التشبيه والتجسيم وأشد من التعطيل اللي هو التوفيض. إيش معنى التوفيض؟ لو تقول له تقرأ عليه سورة آخر الحشر: الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، تثبت الصفات ولا تكلمنا، هذا كلام ما أفهمه، إذا الله يريده يثبته يثبته، ما يثبته غيره يثبت يقول هذا صفة لكن حرفها. هذا لا ينكر ما في القرآن، يرد ما في القرآن والعياذ بالله. فالتوفيض شر. ذاك أهل السنة يقول: لتقول شخص من أهل السنة ماذا تقول ملك القدوس السلام، يثبت أن الله ملك ولا صفة الملكوت، القدوس اسمه وأثبت له صفة القدوسية، السلام اسمه وصفة السلامة، والله سبحانه والخلق لا يأتيهم شر من الله عز وجل إن الله سلام، فيثبتون كل شيء بكلامه. هذاك لا، كان يقول هذا القرآن جامد أصم بس يلفظ ولا له أي معنى. من يتوقف يقول صح هذا له معنى لكن أنا ما أدري متردد فيه، هذا والعياذ بالله توقف. إذا كان في الإثبات كفر، وفي التأويل لا، إذا كان لها أصل في اللغة. والأشاعرة أخف لهم يثبتون، يقول هذا القرآن له معنى لكن يحرفون فيه، لكن التوفيض يقول لا ما له معنى أصلا ما أدري. تعالى الله عن ذلك. نعم. يقول: ما معنى سبعة أحرف؟ يقول: قصده انزل القرآن سبعة أحرف كذا، انزل القرآن سبعة أحرف. شيخ الإسلام قال: نسخت جميع هذه الأحرف ولم تبقى سوى لغة قريش، ثم القراءة، ثم القراءة التي الآن هي موجودة هي روايات، فهذا يروي عن قراءة كذا ويروي قراءة كذا، يعني أقرب ما يكون لهجات قريش. فالأحرف المتبقية نسخت، قد يكون في لغات أخر أهل اليمن مثلا وأهل الحبشة، ونسخت جميعا وبقيت لغة قريش ولهجات لغتها، وكل واحد من الأئمة روى هذه القراءات، فاتفق سبعة قراء، فظن بعض الناس هي سبعة الأحرف، لا تختلف، هذا قارئ سبعة أحرف، كل واحد منهم له راويان روايان عنه، هذا يعطيه برواية وهذه بالرواية، وكلها متواترة يعني السبع بل العشر. ويحتج بها حتى في العقيدة.